أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول هذا السائل: هل يعتبر قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد أم لا؟ وإن كان في المسجد فما حكم الصلاة؟ من أهل العلم من يرى أنه قد حجب بجدران وعزل عن المسجد، والصحيح أن الواقع أنه داخل في المسجد. من يوم أدخله الوليد بن عبد الملك بن مروان فقد أدخله في المسجد، وأدخل الحجرات في المسجد، ودخل القبر تبعا لذلك. فهذا أمر ابتليت به الأمة الإسلامية، ابتليت به الأمة الإسلامية. لكن من الصعب أن نقول يعني لا تصح الصلاة أو ما إلى ذلك. وكثير من أهل العلم المحققون لا زالوا يأملون وكتبوا وأبدوا ما ينبغي أن يعمل من إعادة القبر إلى وضعه في عهد الصحابة رضي الله عنهم، لأن صنيع الوليد بن عبد الملك بعد عهد الصحابة، واستنكره أئمة التابعين الكبار كسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وعروة بن الزبير والأئمة السبعة الفقهاء السبعة رضي الله عنهم، كلهم استنكروا هذا الفعل وأوذوا وعذبوا من أجل استنكارهم رضي الله عنهم. فلا يحتج بكون قبر النبي عليه السلام أدخل المسجد، هذا أمر عمل على خلاف أمره عليه السلام وعلى خلاف الصحابة والأئمة من التابعين رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. وفي سؤال ثاني له يقول: أليس البناء على القبور حرام؟ فلماذا لا يزيلون قبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أصبحت مفخرة للقبوريين ويزعمون بأنهم لا أحد يستطيع إزالتها؟ على كل حال، من اللي بنى القبة على قبر النبي عليه السلام؟ من الذي بناها؟ ومتى بنيت؟ هل بنيت في عهد الخلفاء الراشدين؟ هل بنيت في عهد الصحابة؟ هل بنيت في القرن الأول أو الثاني الثالث؟ إنما بنيت في القرن السابع في عصر الجهل وعموم البدع والضلال، فبنيت، بناها بعض الملوك الجهلة الذين يرون أن هذا تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا جهل منه وتساهل من أهل العلم في عهده وقته، فهذه بدعة. ولذلك نجد العلماء في كتبهم وشروحهم يستنكرون هذا الأمر، يستنكرونه غاية الاستنكار ويبدعونه. فلا حجة لمن يتعلق بهذا الصنيع، هذا لو تم في عهد الصحابة رضي الله عنهم لكان يصلح الحجة، أما كونه يعمل فهذا أمر يعني ابتلاء من الله سبحانه وتعالى واختبار. ولذلك لا تزال الأمة تتطلع إلى من يطهر حال المسلمين إن كان في الحرمين أو في غيرهما من البدع والضلالات. فنسأل الله أن يفتح على ولاة الأمور الصالحين أن يجتهدوا في هذا الشأن ويعيدوا الأمور على ما هي عليه وعلى وفق ما يريده الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل في نفس الموضوع، يقول: هل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومنبري أم ما بين بيتي ومنبري؟ لا، الرواية الصحيحة ما بين بيتي ومنبري، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: كثر لدى كثيرا من الشباب حلق اللحى حتى ظن بعضهم أنه ليس بمعصية، فهل في حلق اللحية تغيير لخلق الله؟ لا شك أن البلوى عمت بحلق اللحى وإسبال الثياب وإطالة الشوارب والتختم بالذهب، وهذه الأمور يعني استفاضت النصوص بالنهي عنها، وهي نصوص صحيحة ثابتة صريحة في شأن اللحية، صحيحة ثابتة على وفق ما يقرره أهل العلم. ففي الحديث الصحيح أن عليه السلام قال: وفروا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا اليهود، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس. فنوع عليه السلام في طلب المخالفة للكفار والمشركين. ومع ذلك نجد كثير ليس من الشباب بل حتى من الشيوخ من كبار السن بل من ينتسب إلى العلم يتساهلون في هذا، إما يحلقونها أو يبالغون في قصها والأخذ منها، وهذا كله يعني مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هذا أمر لا يجوز، وكون تعم البلوى به ما يغير من الحكم شيء، الحكم إنما يؤخذ من مصدره من القرآن، من سنة الرسول عليه السلام من قوله أو فعله أو إقراره، ومن إجماع الأمة. فننصح الإخوان أن يتقوا الله وأن يبادروا إلى العمل بما بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي معصية لا شك أنها معصية وسيئة من السيئات التي يبتلى بها المسلم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم الدين في من يستشهد بأن للأفراد كرامات وأشياء خارقة، وأنهم يستشهدون بقصة سليمان عليه السلام مع من قال له أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك؟ ولا شك يعني هناك المعجزات والكرامات، فالمعجزات للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا بإجماع أهل العلم، فلكل نبي معجزة أو معجزات، والكرامات للأولياء والصالحين كما يراه المحققون من أهل العلم ولا ينكرونها، لكن كما يقول بعض أهل العلم المعجزات يجب على الأنبياء أن يظهروها ويعلنوها، والكرامات يجب على الأولياء أن يخفوها لأنها ابتلاء وفتنة. فالولي الصالح، الرجل الصالح، إذا حصلت له كرامة ما فعليها ألا يتظاهر بها ولا يظهرها للناس، لكن إذا كان بحضرة نبي عليه السلام مثل صاحب سليمان عليه السلام فهذا شيء آخر. أما إذا كان في عصر من العصور أو في بلد من البلدان وحصلت له كرامة فلا ينبغي له أن يفتخر بها ويتظاهر بها، بل بعضهم يتكسب من ورائها، والله أعلم بحقيقتها، الله أعلم بحقيقتها. أويس القرني رضي الله عنه وهو من التابعين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه وأن من كرامته أنه رجل مستجاب الدعوة، مستجاب الدعوة، وعرض على عمر رضي الله عنه أن قال إذا رأيته فليستغفر لك، ليدعو لك وليستغفر لك. فعمر رضي الله عنه لما مر به وسأل عنه وتعرف عليه وأنه كما جاء في الحديث له أم بار بها وفيه موضع كذا وكذا نوع من البرص وإلى آخره، قال له عمر رضي الله عنه استغفر لي، فاستغفر له. ثم عرض على عمر قال سوف أكتب للوالي حتى يعني يحتفي بك وينزلك منزلتك، فانظر هذا الولي الصالح. قال لا، دعني أمشي في غبراء الناس، ومات مستخفيا رضي الله عنه، ما تظاهر بهذا الأمر وتباهى به مثل ما يدعي أهل الكرامات المزعومة، فبعضهم يدعي كرامات مزعومة وليست صحيحة، يأكلون بها أموال الناس بالباطل، وإلا فلا تنكر الكرامة، قد تحصل لرجل صالح لكن عليه ألا يظهرها، فإذا ظهرت رغم أنفه هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، وفضل الله يؤتيه من يشاء. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أي ركن هو الركن اليماني في الكعبة؟ الركن اليماني معروف، هو الذي في الجهة تقريبا الجنوبية الغربية بالنسبة للركن، للحجر الأسود. الحجر الأسود معروف لأنه يعني هو من ناحية مبني على قاعدة إبراهيم، وأيضا فيه الحجر الأسود، ولذلك يقول أهل العلم شرع في شأن الحجر الأسود أن يستلم ويقبل، بينما الركن اليماني فيه فضيلة أنه أقيم على قواعد إبراهيم فيستلم دون تقبيل، ما ورد في تقبيله حديث صحيح، فهو الذي يلي الركن الذي فيه الحجر الأسود من الجهة الجنوبية الغربية. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما سبب نزول قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن إلى آخر الآية؟ هذه الآية كما هو معروف، كما يقول أهل العلم يعني في قوله جل ذكره يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. الآيات حصل من يأتي أحسنت الآية، فحصل من نساء النبي عليه الصلاة والسلام نوع من الغيرة بينهن التي أزعجته عليه الصلاة والسلام هي بينهن، وهذا من حرصه ابن عليه عليه السلام. إذا كان الرجل العادي زوجاته إذا كان له أكثر من زوجة يحرصن على التعلق به، وكل واحدة تريد أن يكون لها أو حظها منه ونصيبها منه أكثر من الأخرى، ويسلكن إلى هذا الأمر مسالك مختلفة ومسالك شتى. زوجات النبي عليه السلام إنما هن يعني كعامة النساء، فيهن من الغيرة ما فيهن، وقد يغفلن عن مقام النبوة، وإلا لو استحضرنه لما تمادينا في الغيرة بينهن التي ترتفع إلى درجة أن ينزعج النبي عليه الصلاة والسلام. فلما حصل ذلك منهن في مسألة العسل ومسألة ماريا وما إلى ذلك، هجرهن عليه الصلاة والسلام، هجرهن شهرا وغضب منهن واشتهر هذا الأمر. ثم بعد ذلك خيرهن، عرض عليهن ما نزل من قوله تعالى التي تريد النبي عليه السلام تريد الله الدار الآخرة فعليها أن تصبر على المشقة والعسر وشظف المعيشة، والتي تريد الدنيا نسرحها سراحا جميلا، يطلق النبي عليه السلام وتنظر. فبدأ بعائشة فقال يا عائشة إني عارض عليك أمر ما عليك أن تستعجلي حتى تستشيري أبويك. قالت له ما أستشير أبوي في هذا، بل أختار الله والدار الآخرة، أختار الدار الآخرة. ثم قالت لا تخبر زوجاتك، انظر يعني عادت في القضية من جديد. قال ما فاعترض على السلام، قال هذه أمانة ما يمكن. فعرض عليهن كل يعني لا تعرض عليهن أنني اخترتك، يعني تريد من تتورط منهن أن تتورط أو شيء. وكلهن رضي الله عنه لا يغيب ولا يعزو عن بالهن هذا الأمر، وأن المسألة يعني ما يمكن يكون فيها اختيار، لكن من الحكمة والعدل والإنصاف أن عرض عليهن هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول السائل رجل مسافر وحضرته صلاة الظهر في الطريق ورغب تأخيرها إلى صلاة العصر، ووصل إلى بلده بعد صلاة العصر بساعة أو ساعة ونصف، فهل يصليها قصرا الظهر ركعتين والعصر ركعتين، أو يصليهما الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات؟ أما العصر فلا يكاد يختلف أهل العلم أنه يصليها أربعا، والظهر كذلك جمهورهم على أنه ما دام وصل البلد فعاد له حكم المقيم، فينبغي أن يصلي الظهر أربعا والعصر أربعا. وهنا قول بعض أهل العلم أن ما دام الصلاة تعلقت بذمته ودخلت عليه واستقرت قصرا فيقضيها كذلك، بناء على القاعدة أن القضاء يحكي الأداء، القضاء يكون على وفق الأداء، مثل ما أنه يؤديها قصرا يقضيها قصرا. فمنهم من يرى أنه والعصر ما دام أنه وصل إلى بلده بعد صلاة العصر بساعة ونص، فهذا الرجل أيضا أدركته صلاة العصر وهو مسافر، فأيضا من أهل العلم من يبيح له أن يصليهما كلتا الصلاتين ركعتين ركعتين. لكن ننصح مثل هذا الأخ، ما كان ينبغي له أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، بل كان الأولى به إذا حان وقت صلاة العصر أن يجتهد في الوقوف فيصلي الظهر ركعتين، ثم يبادر ويصلي العصر كذلك ركعتين، أولا يخرج من الخلاف، وأهم من هذا كله يبادر إلى أداء الصلاة الصلاتين في وقتهما. لأن كان وصل البلد قبل دخول وقت صلاة العصر فالصحيح أنه ينبغي أن يصلي العصر وتكون صلاته إياه سنة، يصليها مع الناس أربعا. وإن كان الذين يقولون بجمع التقديم يرون أنه صلاها كما أمر بها شرعا، على قولهم أن جمع التقديم سائغ ومشروع، فيرون أنها تسقط عنه. أحسن الله إليكم. ويقول ما هي الأضرحة؟ هل هي القبور؟ إيه نعم، القبر إذا بني عليه يعني صار مشهدا أو ضريحا أو يعني، فالضريح الذي هو القبر. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: حلفت أني لن أذهب حلفت أني لن أذهب إلى زواج أنا وأولادي، ثم تركت أولادي يذهبون وأنا لم أذهب، فماذا علي؟ هذا يرجع إلى نيتك. إن كان نيتك في الحلف ألا تذهبوا جميعا كلكم، فقد حنثت في يمينك، خاصة إذا كنت عازما، حلفت عازما قاصدا. و يعني إذا كنت يعني تقصد أن لا تذهبوا جميعا، ففي هذه الحالة ما حنثت، لأنكم ما ذهبتوا جميعا، تخلفت عنهم. وإن كان قصدك أن لا تذهبوا بحال من الأحوال، لا أنت ولا هم، يعني لا أنت ولا أهلك، لا تذهب منفرد ولا يذهب منفردين، فإذا كان هذا قصدك وقد ذهبوا فتكون حنثت فتلزمك الكفارة. أما إذا قصدك أن لا تذهبوا كلكم جميعا وأن بعضكم يذهب، فأنت لن تحنث في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم استعمال العمامة والكنسوة، وهل لبسها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل لبسها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما العمامة فهي ملبوسه عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم، وهي المعهودة الآن عند كثير من الشعوب الإسلامية. الكثير من الشعوب الإسلامية لا زالوا يلبسوا العمامة ويعتجرون بها كما هي، ولا يستدلونها سدلا كما هو الشأن عندنا. فهذا الصحيح أنه من السنن، وإن كان بعض أهل العلم يقول لا يدخل في مسمى السنة وأنه راجع إلى العادات، نقول لا، بل هذا من التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، من التأسي به، ولا شك أن هذه يعني سنة في اللباس، وقد ورد في من أنواع عمائمه عليه الصلاة والسلام، وورد ذكر طولها وطول ذؤابتها. أما القلنسوة وهي غطاء الرأس، يعني أشبه ما تكون بالطاقية أو نحو ذلك، فاختلف هل لبسها عليه السلام أو لا. ورد في هذا أحاديث لا يعني يحضرني تصحيحها من عدمه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل مقاطعة الكفار من إغاظتهم، وهل نؤجر على المقاطعة، وما قولكم في عدم مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود والكفار؟ إغاظة الكفار مطلوبة لا شك، يعني هي من المطالب الشرعية، وهي من صدق البراء. المسلم مطلوب منه الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين للمسلمين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه. فإغاظة الكفار إظهار لحقيقة البراءة منهم، فينبغي الاجتهاد في إغاظتهم بكل وسيلة تتحقق منها الإغاظة. والمقاطعة لا شك، بل هي ليست مجرد يعني إغاظة، بل هي سند للمسلمين، خاصة في الأشياء التي يستغنون عن الكفار فيها. فكوننا نجتهد في مقاطعة الكفار وإقامة البدائل عندنا أو التماسها مثلا بحكم تعدد الدول الإسلامية، فنأخذها من بلد مسلم. لكن للأسف الكفار غلبوا على المسلمين من وجوه عديدة، يعني حتى في المحافل الدولية والاتفاقات الدولية والمنظمات الدولية استحوذوا عليها ورتبوها وصمموها وقننوها على وفق مصالحهم هم، وجعلوا الشعوب الإسلامية وحكومات البلاد الإسلامية وكلهم ينقادون لهم انقيادا نعاج، انقيادا ذليلا مهينا. فهم الآن هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة الصحة العالمية والتعليم، كلها منظمات ماسونية خبيثة تدور في فلك أمريكا وبريطانيا والدول الأوروبية لمصالحها، مع أنهم يتظاهرون أنهم يريدون المنفعة الإنسانية، والله كذبوا، بل يدورون حول مصالحهم هم ومضارة المسلمين. فالذي يحصل منه مقاطعة يؤجر على هذا، تؤجر على هذا الشعور وهذه النية وهذا العمل. ولا شك إذا حصل هذا على مستوى الأمة ونهضت الحكومات الإسلامية واجتهدت في هذا، ف توفق، لكن تتخذ الوسائل البديلة خاصة في الأمور المهمة، السلاح، الأغذية، الأدوية، الوسائل الصناعية الحديثة، ينبغي أن تجتهد في هذا. والعاقل يعرف من أين تؤكل الكتف إذا أرادوا أن يستغنوا عن الغرب، مثل ما استغنت دول كافرة، دول كافرة استغنت عن الدول الكافرة لشعور قومي، شعور مجرد شعور قومي، لكن عندهم نوع من الرجولة. المسلمون للأسف لا دين ولا رجولة، لا شهامة ولا رجولة، ولذلك صاروا تابعين للغرب أذلة، يخنقونهم في غذائهم، يخنقونهم في أدويتهم، يخنقونهم في الأسلحة. أما الرسول عليه السلام، قضية أنه ما قاطع اليهود لأنه ينطلق من منطلق القوة عليه الصلاة والسلام. اليهود تحت سيطرته، عندما أخرجهم من المدينة أخرجهم أذلاء، واستعبد منهم من استعبد، وقتلهم قتلة معروفة، فخرجوا أذلاء، فما بعد هذا شيء. فكونوا تكون اليد من فوقهم، يأخذ منهم ما يريد ويترك ما لا يريد. فنحن إذا كنا في مركز القوة لا حرج أن نتعامل مع اليهود ومع النصارى من منطلق القوة ومن منطلق العزة. أما أن نكون ضعاف ومع ذلك نستسلم لهم ونتسارع في الاستيراد بضائع تافهة حقيرة، تذهب أموالنا من أجل تقوية مصانعهم وتشغيل عمالهم من أجل حاجات تافهة، يعني ملت أسواقنا حتى تنافس صناعاتنا البسيطة، تنافسها هذه الصناعات الغربية. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: امرأة متوفية ليس لها أحد، مقطوعة من شجرة، ولها ولد بالتبني، وكانت تأخذ راتب من الحكومة، وعند وفاتها بقي من الراتب في البنك حوالي 700 ريال. أخذ هذا الولد هذا المبلغ واشترى به مصاحف ووضعها في المسجد، فهل هذا تصرف حسن؟ إذا كانت مثل ما قال السائل ليس لها ولي وماتت منقطعة تماما، فالأصل أن والي البلد السلطان ولي من لا ولي له. فإن كان في البلد سلطان شرعي، قاضي أو عمدة أو أمير على طريقة شرعية، فهو أولى، ما كان ينبغي. اللهم إلا إذا كانت أوصت لهذا الولد أن يتولى شؤونها، فإن كانت أوصت له ولو يعني مشافهة فتصرفه حسن، خاصة ما دام أنه لم يدخل المبلغ له وجعله وقف، أوقف هذه المصاحف. فأقول إن كانت أوصت له فحسب ما أوصت، وإن لم توصي له كان الأولى أن يتصرف على وفق توجيه القاضي في البلد أو الأمير أو العمدة أو من يكون، إن كانوا على الطريقة الشرعية. أما إذا كانوا ليس هناك حاكم شرعي فقد يكون صنيعه مناسب. أحسن الله إليكم. نعم نعم. لا، التبني خطأ، يعني كان تبنت هذا أمر محرم في الإسلام، لا يجوز لأحد أن يتبنى أحد، لا رجل ولا امرأة. الله تعالى يقول ادعوهم لآبائهم، وأيضا ورد التحذير ولعن من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: نعلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة النافلة بالبيت، ونعلم فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأيهما أفضل، صلاة النافلة في البيت أم في المسجد؟ بل في البيت، يعني وردت الأحاديث تؤكد هذا، لأن فضل الصلاة في البيت وردت نصا، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وأيضا في حديث عبد الله بن سعد لما سأله قال: يا رسول الله أيما أفضل، أن أصلي في بيتي أو أصلي في المسجد؟ قال: إنك لترى قرب بيتي من المسجد، ولا أحب أن أصلي أن تكون لي صلاة في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بينما فضل الصلاة النافلة أخذت من عموم قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه من المساجد. أما البيوت هو قال من المساجد، ما قال من البيوت، فإذن البيوت لم تدخل أصلا في المفاضلة. لكن كونك متردد بين أن تصلي السنة في مسجده عليه الصلاة والسلام أو تصليها في مسجد قباء أو تصليها في مسجد الحي، نقول لا، تصليها في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. أفضل من أن تصليها في مسجد قباء أو في مسجد الحي أو مسجد القبلتين أو ما إلى ذلك. أما إذا كنت تريد أن تصليها في بيتك فلا شك أن صلاتك إياها في بيتك أفضل من أن تصليها في مسجده عليه الصلاة والسلام. نعم. أيضا هذا محل خلاف من أهل العلم، من يقول النوافل تدخل في المضاعفة، تدخل في المضاعفة، لكن حتى لو قلنا هي مضاعفة فصلاتك النافلة في بيتك أفضل ولو كانت مضاعفة. نعم، ولو كانوا، ولو كان الحكم عام، لا فرق بين مقيم في المدينة أو زائر، فالحكم للجميع، لأن صلاتك في بيتك أبعد عن التظاهر أمام الناس والرياء والسمعة، كل ما استخفيت بصلاتك كان هذا أقرب للخشوع. نعم، يصلي في فندق. أيه. العمرة عند الإحرام ما ورد ما يدل أن لها صلاة خاصة بها، والإحرام ينبغي أن تنويه وتلبي من الميقات، لكن في بيتك تتجرد من المخيط وتغتسل وتتجرد من المخيط وتلبس ملابس الإحرام في بيتك، أما النية فينبغي والأفضل أن تكون من الميقات. وإن تيسر ونزلت في الميقات وصليت فلا حرج، لكن أن تقف من أجل هذا لا داعي لذلك. أحسن الله إليكم. هل يجوز أن أخذ من المسجد مصحف مهجور لا يستخدمه المصلين؟ وهل إذا كان يستخدمه المصلون يجوز أخذه؟ ما ينبغي، المصاحف أو الكتب والأشياء الموقوفة للمسجد هي للمسجد، لكن إن كان مهجور على ما يذكر السائل فينبغي لأئمة المساجد والمسؤولون عنها أن يتعاهدوا هذا الأمر. فلا شك نلاحظ للأسف كثير من المساجد في المدينة مملوءة بالمصاحف، وما يقرأ منها لا يكاد يبلغ 10%، يعني ربما أعلى نسبة يمكن 20%، ويبقى 4-5 المصاحف مركونة يتراكم عليها الغبار ولا يقرأ فيها. فهذا أمر ما الواقف ما يريد هذا الشيء، ما أوقف المصاحف لتكون زينة في المسجد أو بركة، بل يريد أن يقرأ بها وينتفع بها وتتلى، فكونها تنقل إلى مساجد أخرى إلى بلاد أخرى فهذا الذي تقتضيه المصلحة. الذي يجب وينبغي على أئمة المساجد والمسؤولين أن يتفطنوا لهذا الأمر وأن يتقوا الله ويحركوا هذه المصاحف ويرسلوها إلى من يحتاجون إليها. أحسن الله إليكم. هل يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرمين وخاصة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما ضابط ذلك؟ لا، ما يجوز، بل لعل الإثم أشد. المرور بين يدي المصلين في مسجده عليه الصلاة والسلام أو في المسجد الحرام قد يكون أشد إثما، فهو نهى عن هذا الأمر، نهى عنه في مسجده عليه السلام. لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر. وقال في شأن المصلي: إذا صليت وبين يديك سترة فأراد أحد أن يمر فامنعه، فإن أبى فقاتله فإنه شيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والضابط إذا لم يكن سترة فالحد تقريبا 3.5 أذرع، تبتعد عنه بمقدار 3.5 أذرع تبتعد عنه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: كنا قادمون لأداء العمرة وتعرضنا لحادث سير ونحن في طريقنا وتوفي أخي في الحادث، فما رأيكم في هذه الميتة؟ وإذا بنينا بمبلغ الدية مسجدا فهل يعتبر صدقة جارية لأخي المتوفي؟ أعيد صدر السؤال، يقول كيف؟ كنا قادمون لأداء العمرة وتعرضنا لحادث سير ونحن في طريقنا وتوفي أخي في الحادث. على كل حال نقول رحم الله أخاك ورحم الله جميع موتى المسلمين وأعظم الله أجركم. فإن كان قبل الإحرام فلا إشكال يعني، وإن شاء الله قد كتب له أجره، والله تعالى يقول: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فهذا الذي خرج مجاهدا فمات في الطريق، أو خرج حاجا أو معتمرا فمات في الطريق، أو خرج مهاجرا إلى الله ورسوله أو لالتماس العلم وطلب العلم فمات في الطريق، كل هؤلاء يدخلون في هذا الحكم، قد وقع أجرهم على الله إذا كانت نيتهم خالصة صادقة لله سبحانه وتعالى. أما الدية فلا يجوز لكم أن تتصرفوا فيها، لأن الصحيح أن الدية تورث عن الميت، تورث عنه فترجع إلى ورثته، إلا إذا كنتم معشر الورثة كلكم بالغون عاقلون فاتفقت كلمتكم على أن تتبرعوا بها لأخيكم وتبنوا بها مسجد أو ما إلى ذلك فهذا يرجع لكم. أما إذا كان هناك قصر صغار أو معتوهين أو ذوي حاجة فأوصلوا كل وارث نصيبة، خاصة الصغار والقصر، أو من يستحيي، لا ينبغي لكم أن تنفردوا بالقرار، قد يكون هناك من هو بحاجة فدعوه يأخذ نصيبة، فإذا أخذوا نصيبهم بإمكانكم أن تعرضوا عليهم هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أيهما أفضل، عمرة في رمضان أم عمرة في ذي القعدة، علما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه اعتمر في رمضان؟ هذا مما تردد فيه بعض أهل العلم في المفاضلة بين العمرة، أن تكون في رمضان أو تكون في ذي القعدة، لأنه في رمضان ورد الحديث الصحيح أنه قال عليه السلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي لفظ: تعدل حجة معي. ومن ناحية لم يعتمر في رمضان عليه الصلاة والسلام ولا في رجب، خلافا لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، بل كل عمره في ذي القعدة، إما في من أوله أو في آخره. أربع عمر اعتمرها النبي عليه السلام وأحرم بها كلها في ذي القعدة. فلذلك قال أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى، فبعض أهل العلم يقول يعني ما كان الله سبحانه وتعالى ليختار يعني قدرا وقوع عمر الرسول عليه السلام في شهر ذي القعدة إلا لأن هذا أفضل، يعني كونها أربع عمر كلها تقع في شهر ذي القعدة هذا يدل على أفضلية أن تكون العمرة في هذا الشهر. فنجد بعضهم يقول متردد بين المفاضلة أن تكون العمرة في رمضان أو في ذي القعدة. أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول هذا السائل: نرجو توجيه نصيحة لمن يسبي الإزارة. إزارة، إسبال الإزار حذر منه عليه الصلاة والسلام تحذيرا شديدا وتحذيرا كثيرا، فيعني قال قولا عاما، ومن رآه من الصحابة رضي الله عنهم ذكره ووعظه وانتهره، والذي صلى وإزاره وقد أسبل إزاره أمره بإعادة الصلاة وإعادة الوضوء، مما يدل على شدة هذا الأمر. ونجد بعض الناس هداهم الله يعني في نوع من العناد، وتجد يقول أنا لست متكبر، ما أجره كبرياء، ما أدبا أدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقد نهاك عن هذا ونهى عن هذا الأمر أن ترفع إزارك، ترفع إزارك ولا إن كان سروالا أو ثوبا أو قميصا أو أيا كان، ما ينبغي أن يتجاوز الكعبين، لا ينبغي، بل من الأفضل أن ترفعه شيئا مع الكعبين، ولا تغتر. بعض الناس يقول العالم فلان والشيخ فلان، يا أخي المشايخ والعلماء هداهم الله يكون منهم نوع زلة، نوع غفلة، نوع شيء من هذا، لا ينبغي. أن العبرة بقوله عليه السلام، بفعله صلى الله عليه وسلم، فليتق الله، فقد جاءت أحاديث كثيرة: لا حظ للكعبين من الإزار، أو لا حظ للإزار من الكعبين، ما جاوز الكعبين فهو في النار، وأحاديث كثيرة بهذا المعنى. نعم الفتى خريم، بلغه عليه السلام أن فتى اسمه خريم الأسدي قال لولا طول جمته وطول إزاره، فبلغ ذلك خريم رضي الله عنه فبادر وقص جمته ورفع إزاره، انظر الامتثال. والآن الإنسان تقول له ارفع إزارك يجلس معك، ما أنا ما أريد كذا ولا أريد كذا والحديث في كذا وفي كذا، ويجلس معك. سبحان الله، لو بلغك هذا عن أبيك، عن عمك، عن مديرك، عن أميرك تتردد؟ فكيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأنصح الإخوان أن يتقوا الله وأن لا يتساهلوا في هذا ولا في غيره من المعاصي. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: في معظم الدول العاملون في الجيش عندهم حلق اللحية إجباري، فما الحكم في ذلك وماذا أفعل؟ الحكم قرره عليه الصلاة والسلام بقوله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأنتم يا معشر العسكريين في الجيوش الإسلامية، أو في لو أنكم اتفقت كلمتكم وتعاونتم على البر والتقوى ولم تجعلوا هؤلاء الفسقة ينفردوا بإخوانكم ما استطاع، لكن لما ترخي لحتك والثاني والثالث وتتحمل نوع من الأدب الذي قد تبتلى به منهم، وما أقول أدب بل عذاب، ليس هذا أدب، الأدب للعاصي، أما الذي يعذب في ذات الله فهذا ظلم في حقه. لكن للأسف التخاذل والتهاون وعدم التعاون على البر والتقوى جعلنا يعني لقمة سائغة لهؤلاء الفسقة. أحسن الله إليكم. أقول هذا السائل: أيهم أفضل، قيام الليل أم حضور دروس القرآن الكريم؟ ما في تعارض بين قيام الليل المفاضلة والتخيير إذا كان فيه نوع من التعارض، فأنت بإمكانك تحضر دروس القرآن الكريم وتقوم من الليل ما تيسر وتجمع بينهما. يعني في الثلث الأخير، بل الأفضل أن تجمع بين هذا وهذا، يعني تقرأ القرآن في أثناء صلاتك، حتى لو تعبت مثلا تصلي جالسا وتقرأ من قعود، تقرأ من قعود وأنت جالس، إذا كان يشق عليك القيام أو إذا أطلت القيام شق عليك، فأيضا لا تعارض، بإمكانك أن تصلي وفي نفس الوقت تستكثر من قراءة القرآن، تجمع بين هذا وهذا. أحسن الله إليكم. ما حكم توزيع التمر بالطواف بالبيت الحرام، حيث بلغنا أحد الإخوة أنه سمع أن الطواف نسك وهو عبادة مثل الصلاة، وقد سمعه عن أحد المشايخ، فهل هذا صحيح أم يجوز توزيع التمر في الطواف؟ لا شك أنه ورد في الحديث وهو حديث صحيح: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أذن لكم في الكلام فيه فلا تقولوا إلا خيرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن أذن فيه، استثني الكلام، تبقى الأمور الأخرى المنهي عنها في الصلاة منهي عنها في الطواف، لكن قد يحتاج في أثناء الصيام، الذين يصومون مثلا من الطائفين يتفق يوم الاثنين يوم الخميس يوم كذا يوم كذا، وعند غروب قد يكون بعضهم ليس معه ما يفطر عليه، فقد يقال في مثل هذه الحالة لا حرج، من أراد أن يبادر ويعطي الطائفين شيء يفطرون منه، أما أن يكون في غير هذه الأحوال فلا ينبغي، لا ينبغي توزيع شيء من هذا القبيل ولا السؤال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا الرجل أنه جعل لنفسه راتبة قبل أن ينام يصلي 4 ركعات، فهل عملي هذا صحيح وهل هو من السنة، وما صحيح السنة في ذلك؟ إيش يقول فيها؟ أنا رجل كل يوم قبل أن أنام أصلي. أنا رجل كل يوم قبل أن أنام أصلي 4 ركعات. نعم. فهل عملي هذا صحيح وهل هو من السنة؟ وما صحيح السنة بذلك؟ بل هو من السنة، يعني ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام إذا دخل بعد صلاة العشاء صلى 4 ركعات، فالذي يتيسر له لذلك الأمر وأن يبادر إذا دخل بيته صلى 4 ركعات، ركعتين ويسلم، ثم يصلي ما تيسر له من آخر الليل، فهذا هو موافق للسنة. أحسن الله إليكم. يقول: هل التثاؤب أثناء الخطبة يعتبر لغوا؟ الخطبة. هل التثاؤب أثناء الخطبة يعتبر لغوا؟ لا، هذا أمر في الغالب لا يكون من اختيار الإنسان، لكن مكروه، ولذلك ورد الأمر بالكظم، إذا عرض الإنسان التثاؤب يؤمر أن يكظم ما استطاع، وأن التثاؤب من الشيطان، فيؤمر الإنسان أن يكظمه ما استطاع، وإذا غلبه يضع يده على فمه. ما قولكم للرجل قال لي أنه ظل يذكر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه رأى الرسول في اليقظة؟ هذا كذب، الذين يدعون أنهم رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة هؤلاء كذابون، دجالون، طماعون، يضحكون على العامة ويريدون أن يكونوا لهم، فهذا كله كذب ودعاوى باطل، أو أن يكون الإنسان مصاب في عقله، قد يكون مصاب في عقله ويتصور يعني أشياء وتخيلات. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يصلي الشخص ركعتين سنة وضوء إذا قام الليل؟ إيه نعم، لأنه ورد في حديث بلال رضي الله عنه لما سأله النبي إني أسمع خشخشة عليك في الجنة، قال: ما توضأت في ليل أو نهار إلا وصليت في هذا الوضوء ركعتين. فكونك تصلي ركعتين للوضوء تؤجر على الأخذ بهذه السنة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أريد أن أصلي في الروضة فلا أجد مكان فارغ للصلاة، لأن الكثير من المصلين يملؤون المكان تماما ويجلسون، فأرجو توجيه كلمة لهم. على كل حال، ذكرنا سابقا أن الإخوان ينبغي لهم ألا يستأثروا بالمكان دون إخوانهم، وأن الإنسان يصلي ما تيسر له ركعتين أو نحو من ذلك ويبادر ويخلي المكان للآخرين، فإنه يؤجر ويثاب على إتاحة الفرصة للآخرين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أرجو توضيح لنا مسافة السفر ومدة الإقامة التي بها ينتفي القصر. أما المسافة ففيها خلاف طويل وكثير، ومن أهل العلم من يقول ليس هناك مسافة محددة، بل كل ما سمي سفرا فإنه يجوز للإنسان أن يأخذ برخص السفر. أما الإقامة فلعل أصح أقوال العلماء أن من أقام 4 أيام فأقل فله أن يترخص، أو أقام مدة لا يعلم تحديدها، يقول: ما أدري، أجلس 4 أيام، 5 أسبوع، شهر، ما أدري. فإذا كان كذلك لا يدري فيقصر حتى يخرج من البلد. أحسن الله عليكم. يقول هذا السائل: ليلة 27 من هذا الشهر هل هي ليلة يتم إحيائها بشيء مخصص من الذكر والدعاء؟ أجبنا سابقا أنها ليلة بدعية، ما ورد ما يدل على إحيائها أو قيامها أو صيام يومها. ليلة 27 من رجب هذه من البدع التي كثرت بين المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرى كثير من الناس أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه يرفعون أيديهم بالدعاء ووجوههم إلى القبر تاركين جهة القبلة، فهل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. إنما عند القبر تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وتصلي عليه عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخرها، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وما ورد مما ذكرناه سابقا عن بعض أهل العلم. أما أن ترفع يديك بالدعاء فلا ينبغي، لا إلى القبر ولا إلى القبلة. الموضع عند القبر ليس موضع دعاء، إلا ما ورد في التسليم والصلاة، هذا ورد نأخذ به. أما أن تدعو لنفسك أو تدعو لوالديك أو تدعو لمن أوصاك فهذا ليس محله، بل ترجع للمسجد وهناك تدعو على إثر هذه الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الصلاة في النعال سنة اندثرت، فنرجو توجيه كلمة. هو لا شك ورد الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: صلوا في نعالكم، فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. لكن المشكلة باعتبار المساجد الآن صارت تفرش ويعتلى بفرشها وما إلى ذلك، وأيضا من يصلي في النعال قد لا يتحقق ويتحرى من صحتها ونظافتها، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر من يصلي بالنعال أن يتحقق من صحتها وطهارتها، من طهارتها ونظافتها. فإذا كنت في مسجد غير مفروش أو فرشه يعني لا يتأثر وحذاؤك نظيف طاهر، وأيضا مع الأمن من من من الفتنة والإشكالات، لأن بعض العوام يعني يرون أن هذه من الكبائر، هي من السنن لكن يقول من الكبائر. لو دخلت المسجد بحذائك لا استنكروا، هذا الأمر استنكارا عظيما، هذا من الجهل. فراعي، ينبغي أن تراعى الأحوال هذه، تعلمهم بالسنة، فإذا علمتهم